مستانس السيد، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الله يبارك في حضرتك استاذ. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. تمام بخير والله الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ والله شكرا لجهودك والله في توثيق البرامج بتاعتنا. الله يعني والله يخليك استاذ عزيز. الله يعني تستحق يعني كل تحيه وتقدير. الله يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك من فضله يا رب. الله يخليك يا استاذ سيد. الله يخليك يا الاستاذ ابراهيم عبد العزيز، يعني الكاتب الصحفي في مجله الاذاعه والتلفزيون، ده صديقي عزيز يعني تمام. جدا تمام. فكان عامل حلقتين من حوارات التالي المربوطه مع الاستاذ عبد الرحمن رشاد تمام يوم 22 و29/8. فهو للاسف يعني ما سمعهمش ففاتوه. فهو كان يعني عنده عشم كده ان نبعث له الرابط بتاعهم، فانا قلت هكلم حضرتك يعني لو كنت انت سجلتهم ولا حاجه. بكل اسف يا استاذ ما تابعتش الحلقات دي والله يعني. كنت اتمنى ان انا كنت اكون متابع. انا عارف. انا هو لو كان مثلا ادالي فكره قبل منها او حضرتك كنت بلغتني قبل منها كنت هو فهم ان عشان نسجل معاه البرنامج في سودات صوت العرب فانه هيتذاع في صوت العرب. قلت له لا عبد الرحمن رشاد في البرنامج العام. البرنامج العام طيب خلاص يعني معلش بقى معذره استاذ عزت انا كان لسه قادم يعني. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك ما تحرمش من حضرتك يا رب ودايما في ازدهار كده وتمتعنا باعمالك. تسلم يا سيد ربنا يبارك فيك وكل عام وحضرتك وأسرتك. وحضرتك بألف خير يا رب وأسرتك يا رب. تسلم يا باشا ربنا يبارك. تأمرني بحاجة؟ تسلم يا سيد. تحياتي لحضرتك. تفضل يا فندم. السلام عليكم. ألف سلام. عليكم السلام. مع السلامة.